بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. افتتح المؤلف الإمام المجدد في القرن الثاني عشر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الرسالة بهذه المقدمة، والظاهر من هذه المقدمة أنها رسالة لبعض من كتب له الشيخ في بيان دعوته رحمه الله. افتتحها بالبسملة كسائر ما تفتتح به الرسائل وكسائر الكتب العلمية، والمستند في هذا كتاب الله جل وعلا، فإنه افتتح بالبسملة، وأيضا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يفتتح رسائله وكتبه بالبسملة. ثم افتتحها بعد البسملة، ذكر في أول رسالة هذه المقدمة النافعة، ابتدأها بالدعاء، والدعاء مما يلين قلب المكتوب له، لا سيما في النصائح والإرشادات، فإنك إذا قدمت بين كلامك دعاء أفهمت من تخاطبه أو تكتب له أنك مشفق عليه، راج نفعه، راغب في نصحه. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة فمما يخاف، فإنه آمن من المخاوف في الدارين. نسأل الله أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وإنما يكون ذلك بأن يكون نافعا للعباد حيثما نزل وحيثما حل، كالغيب، حيثما أصاب نفع، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم قال عن هذه الخلال الثلاث والخصال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. لماذا؟ لأنه لا ينفك الإنسان عن حال من هذه الأحوال الثلاث، إما أن يعطى فالواجب، وإما أن يبتلى فالواجب عليه الصبر، فإذا قام بذلك فقد قام بوظيفة الوقت، وإما أن يخطئ الصبر أو الشكر فيقع في الذنب، وواجبه في هذه الحالة الاستغفار، فإذا استغفر فقد قام بوظيفة الوقت. فمن كانت حاله شكر عند العطاء، صبر عند البلاء، استغفار عند الذنب والخطأ، فإنه قد حاز أسباب الفلاح والسعادة. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، فمن حققها في سلوكه وحاله فإنه قد وفق لما تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعادة. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهذا لا إشكال فيه، فإن الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم بالحنيفية فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والحنيف هو المائل من الشرك إلى الهدى، وأصل الحنف هو الميل من الضلالة إلى الهدى، هذا أصل الحنف، ويقابله في المعنى الجنف، وهو الميل من الهدى إلى الضلال. يقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، فمن رغب في الحنيفية وهي الاستقامة على الصراط المستقيم فليلزم ملة إبراهيم التي قال الله جل وعلا فيها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ها من سفه نفسه، أي خسرها ولم يكسب منها شيء. فسفح النفس وخسارها هو بترك ملة إبراهيم. ثم بيّن رحمه الله هذه الملة وهذه الحنيفية، فقال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله، وهذا يشمل كل عبادة قولية أو فعلية أو قلبية، واجبة أو مستحبة. فيجب أن تكون العبادة لجميع أنواعها وأقسامها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقوله مخلصا حال من العابد، فيجب أن يكون العابد مخلصا. والمخلص هو الذي خلص عبادته من أوضار الشرك ولوثات الوثنية بأن يخلص في قلبه بإرادة الله عز وجل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمله وسيره. فإذا تحقق له هذان الأمران فقد تحقق له وصف الحنيفية واتباع ملة إبراهيم. مخلصا له الدين، أي مخلصا له العمل، وهذا يشمل العمل القلبي والعمل إيش؟ عمل الجوارح كما تقدم بيانه. ثم قال: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا فيه بيان أن هذه الحنيفية التي كان عليها إبراهيم هي الغاية من الخلق، وهي المقصودة من الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نفى الله سبحانه وتعالى الغاية من الخلق إلا لأجل العبادة. فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا استثناء، والاستثناء هنا من عموم الغايات، فلم يخلقهم لغاية من الغايات إلا لعبادته سبحانه وتعالى. وقد ظل في معنى هذه الآية طوائف من الذين ينكرون الحكمة في فعل الله جل وعلا، وقالوا إن اللام لام التعليل لا ترد في كلام الله عز وجل، إنما الذي يرد في كلامه لام إيش؟ العاقبة، والتي يسميها بعض المفسرين الصيرورة، لام العاقبة والصيرورة. فيكون المعنى عند هؤلاء: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما يكون المعنى؟ قالوا: إلا ليذلوا لي. إلا ليذلوا لي، كيف يذلون له؟ قالوا: ما من مخلوق إلا هو ذليل لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففسروا العبودية هنا أو العبادة هنا بالعبادة إيش؟ الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء. ونحن نقول هذا تفسير قاصر يأباه ما نقل عن السلف وما دل عليه السياق، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن الغاية من الخلق فقال: إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. وهذا لا يكون منهم قدرا أصلا حتى ينفع، إنما بيّن ذلك لبيان أن المقصود من الخلق أن يكونوا عبادا لله، موحدين له في عبادتهم وفي جميع ما يتقربون به إليه سبحانه وتعالى. ولو كان المعنى إلا ليعبدون أي ليتذللوا لي لما اختص بذلك الجن والإنس، لأن هذا أمر عام لكل خلق الله، الجن والإنس والملائكة والحجر والجبل والأرض والنجوم، كل هذه والحيوانات، كل هذه من عبيد الله عز وجل التي لا تخرج عن حكمه القدري. فلما خص الجن والإنس دل أنه يراد منهم ما لا يراد من غيرهم. وما الذي يراد منهم؟ إيش؟ عبادته وحده لا شريك له. ثم ما السر في تقديم الجن على الإنس في هذا السياق، مع أن الإنس أشرف من الجن؟ السر في ذلك أن الجن مما تتعلق به قلوب المشركين، ولذلك قدم ذكر الجن ليبين أن المعبودين المطلوب منهم العبادة. فالذين يعبدون من دون الله، الذين يعبدهم كثير من الناس في القديم والحديث، ليس الكلام عن مشرك مكة، بل حتى الذين يتعلقون بالجن في زماننا هذا بدعائهم والاستغاثة بهم وطلب الفرج منهم، كل هؤلاء تعلقت قلوبهم بمن يجب عليهم أن يكونوا عبادا لله، بأن يوحدوه سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا سبب من أسباب تقديم الجن في الذكر قبل الإنس. السبب الآخر أن الجن خلقت قبل الإنس، فلما كانوا قد خلقوا بين أنهم من أول خلقهم إنما أريد بهم إيش؟ العبادة، لم يرد منهم شيء آخر. ثم قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. وين دليل هذا؟ ومنين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة، هذا تفريق. قوله فاعلم هذا بناء على أصل، لما تقرر عندنا أن العبادة على الرجل الذي يصلي لله ويحج لله ويزكي ويصوم، لكنه يتعلق قلبه في دفع الكربات بغير الله، هل حقق العبادة؟ الجواب لا، لم يحقق العبادة، لأن العبادة التي أمرنا بها هي أن نخلص العبادة له وحده لا شريك له. ثم قال رحمه الله في بيان دليل أن العبادة لا تكون إلا إذا تحقق الإخلاص والتوحيد لله، قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع طهارة، هذا تنظير أليس كذلك؟ نظر العبادة التي هي الغاية من الوجود بالصلاة. الآن لو أن إنسانا قام وصلى صلاة من أكمل ما يكون، خشوعا وحضور قلب وتسبيح وقراءة، لكنه لم يتوضأ، نسي أن يتوضأ، ماذا يقال له؟ هالصلاة اللي ما اللي قبل الفرشة دموع ذهبت هكذا، لم تقبل؟ لم تقبل، لأنها فقدت شرطا وهو الطهارة. كذلك العبادة إذا فرغت من التوحيد ولم يكن فيها إخلاص لله عز وجل فهي كالصلاة من المحدث، لا تقبل منه ولا تنفع ولا تبرأ به بها ذمته. قال رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. إذا دخل الشرك في العبادة فسدت، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فإنه يفسد العمل المقارن. أما قوله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، المراد به إيش؟ الشرك الأكبر، مثل ما مثلنا قبل قليل في الذي يصلي ويزكي ويصوم ويحج لكنه يدعو غير الله أو يسأل غير الله في تفريج الكربات، هذا وقع منه شرك في جانب، لكنه أفسد وهدم كل ما فعله من الصالحات. قال رحمه الله: كالحدث إذا دخل في الطهارة فإنه يفسدها، مهما كانت الطهارة مجودة محسنة، قد أسبغ فيها الوضوء واعتنى فيها بتكميل السنن بعد فعل الواجبات، إلا أنه إذا أحدث ماذا يقال له؟ يقال له: أعد الوضوء، أعد الطهارة. كذلك العبادة إذا دخلها الشرك. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. المشار إليه إيش؟ معرفة ذلك، أي معرفة التوحيد الذي تصح به العبادات، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. وهذا فيه فائدة وثمرة من ثمار دراسة التوحيد، الحرص على التخلص من الشرك. وانظر كيف شبه الشرك بالشبكة، الشبكة إذا علق بها قدم الإنسان ماذا يكون به؟ ما الذي يحصل له؟ يسقط ويطيح، ثم يعني قد تعلق بجميع بدنه، لم يحاول يفكها فتعلق بها يده، ثم يحاول أن يفكها باليد الأخرى فتعلق حتى لا يستطيع أن يتخلص. وهذا تمثيل بديع للشرك، فإن الإنسان إذا تساهل في يسير الشرك أوشك أن يقع في عظيمه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهم الذين كسروا الأصنام وجاهدوا المشركين وفعلوا ما فعلوا من أعمال لإقامة التوحيد، مع ذلك يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما سئل عنه قال: الريا. فيجب على المؤمن أن يحذر الشرك دقيقة وجليلة، فإن الشرك في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خفي كنملة سوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء، أي أن ترى وكيف تتقى. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يكثر من قول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى ذلك. ثم قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا يغفر الشرك في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أخبر أنه لا يغفر الشرك. وقوله أن يشرك به أن مصدرية، ويشرك فعل فعل، وأن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به. وأخذنا في قواعد التفسير أن النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي ماذا تفيد؟ تفيد العموم. ولذلك استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر إشراكا به يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع. وقال آخرون إن هذا العموم مقيد، إن هذا العموم مقيد بالإجماع على أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، فإن قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أجمعت الأمة على أنها لا تشمل الشرك الأصغر. فقالوا كما أن الإجماع منعقد على عدم دخول الشرك الأصغر في تلك الآية وهي آية سورة هود، كذلك أجمعت الأمة على أنه لا يدخل الشرك هنا، لكن الحقيقة أنه ما في إجماع، ليس هناك إجماع. ولذلك اختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر. وعلى كل حال يجب التوقي من الشرك الأصغر والخوف منه، فإنه إما أن يكون داخلا في هذه الآية أو أن لا يكون داخل، وعلى الأمرين الإنسان على خطر، لكن لا إشكال أنه إذا كان داخلا فإن الإنسان يجب عليه أن يحذر الشرك دقيقه وجليله لأنه لا يقع تحت المغفرة. ثم قال ويغفر ما دون ذلك، المشار إليه إيش؟ الشرك، يعني يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فعلق المغفرة فيما دون الشرك بأي شيء؟ بالمشيئة. ثم قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، ثم شرع رحمه الله في ذكر القواعد